قال ويكبر يعني يقول الله أكبر ثم ينحرف ويجعل البيت عن يساره فإذا مر بركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد ركن الحجر يعني أسود استلمه بيده اليمنى إن تأثر بدون تحريف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.